ولا لا؟ نقول فتح أسباب ندخل معانا منها، هذا غير صحيح. كرامة لا، بس ما نفتح هذا صحابة القبة، واحد يقول شايف اللي ملائكة ما يمكن. لعلنا على هذه الساعة 9:30 ما نؤخر كنت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ان شاء الله اقول بسم الله بالتركيز دعاء لاحد الطلاب الدرسوا في امس الله رحمه الله وغفر له، كان ياتي معي كثير رحمه الله جاسك قلبي، ومن حق علينا ان ندعو له رحمه الله. اجمع علي يا رجل لا ما فيش لا ما مو من السماء يتمم عن نفسه حتى من كبير هذا رأي الشيخ هذا رأي ابن ماجه لا خليه يفرزونها.